this must mean. الحصة اللي فاتت احنا بدأنا بدأنا نتكلم عن اللي بيحطوا بروجرامات الحركة بيدا الجنجلية والسربيلا. يلا اكتب من الاخر كده يا ولاد قبل ما نبتدي نجيب من الاخر. البيتا الجنجلية معروف ان هي سؤالين نظر مهم وسهل. الفانكشنز خدناها وهيبقى المرض باركنسونيز بشر عاش. والسيربيلا مراخر سؤالين نظر مهم وسهل. خدوا المعاد رقين فانكشنز والمرض اسمه التاكسيا. يعني الفانكشنز مهمة في دي ودي والمرض هنا باركنسونيز وهنا التاكسيا. هي دي اسئلة مهمة وسهل اللي بتنزل في البيتا الجنجلية والسيربيلا. احنا واقفين في نص صفحه 69 على فكره بعد الفانكشن ضروري وصلتوا؟ طيب يلا ادعو عشان ده حكي على الحكايه في المعادله. الاول نبتدي حته كده شفه وام اس كيو اربع سطور كده نسخن بيهم. بيقول لك البيتا الجنجلية تستهلك اكسجين كتير مقارنه بوزنها، يبقى استهلاكها الاكسجين عالي. معلومات كده تافهه في اول حصه. الليفل بتاع الكبر فيها عالي مقارنة برضو بقية الجسم. هنا على طول يجي لنا أول سؤال ممكن يسأل في الشيخ وريمس كيو، حاجة اسمها الويلسون ديزيز. خلي بالك منه ده للشيخ وريمس كيو. إيه الويلسون ده؟ ما دام جبنا سيرة الكبر في أي حتة لابد أن يذكر الويلسون ديزيز. فكرة يظهر المرض ده تفهمش دايخ من عندنا هنا في مصر شوية، بحيث ان احنا واحنا طلبه ما سمعناش ان قبل كده دكتور شخص لنا ويلسون ولا دورنا على ويلسون، مع ان بره ده لما بتروح نمتحن مفيش امتحان لما ينطشونا في ويلسون ده. يعني ما هو الكبر هو هو في الدنيا في جسم البني ادم، يبقى اكيد بيفلت مننا التشخيص في مصر ده 100%. ويلسون ده ايه حكايته؟ في بروتين في دمك اسمه سيريولو بلازمين. اي كلمه تنتهي بمقطع اي ان تبقى بروتين. ده البروتين اللي في دمك مكتوب اسمه سيريولو بلازمين. ده عباره عن البروتين اللي بيشيل الكبر في دمك. خلاص ده اسمه سيريولو بلازمين. ده الكارير او ده البروتين اللي بايند الكبر في دمك. واحد مولود من غير سيريولو بلازمين، شوف ايه اللي بيحصل. الكبر دلوقتي ماشي في دمه مش متشال على حاجة. الليفل بتاع الفري كبر في دمه عالي قوي. يبتدي حبة كتيرة من الكبر تترسب. كتابنا قال في اللينتيكولار نيوكليس. فاكر اللينتيكولار اللي هي مين ومين على بعض؟ روماني بلش في الجهة يبوظوا. اللي ما قالوش الكتاب بقى ان الكبر كمان بيترسب في الليفر بتاع الناس دول. رقم يبوظ. عشان كده الكتب المحترمة لما توصف ويلسون يقول لك ده عبارة عن هباتو، يعني ليفر لينتيكولار ديجنريشن. يعني مش بس اللينتيكولار نيوكليس تبوظ والليفر ده، هما بره يبتدوا يشخصوه لما الليفر يبوظ بتاع العيال. يعني اللي روحنا كده اكتبي جنب لينتيكولار اند ليفر عشان يوم ما يوم يسألوك في اي حتة في الدنيا انت ما تحكش علينا الليفر بيبوظ في الناس دول. يبقى عرفت ايه هو ويلسون؟ الويلسون ده مشكلته البروتين اللي شايل الكبر في الدم مش موجود، مولود من غير العيان، حاجه كونجنتال. يبقى دلوقتي الكبر ماشي في الدم مش بتشال على حاجه، فري فورم. الفري فورم ليه تبتدي تترسب؟ اكتر حتتين يترسبوا فيهم الكبر ويبوظوهم ليفر وحته البيتا الجانجليا بقى اللي هي اللينتيكولار نيوكليس تبوظ، اللي هي الجلوبال سيلس والجلوتين على بعض. الحته دي علاج البرتنفريد ايه اللي بناخد الامراض وبعد كده نرجع للعلاج، يعني الاول ناخد المرض وبعد كده نرجع للعلاج. تعالى ورقه الامراض. قصه النهارده نصها على حكايات على الامراض، قصه لطيفه. قصه المره اللي فاتت قبل الرب بطل ريشن كان نصها امراض والله. كلها امراض. امراض البيتا الجنجليه مرصوصين عندك اربعه في الورقه. اجيب من الاخر هو الباركنسونيز، هو ده اللي نظر المهم والسؤال، هو الباركنسونيز مش غيره في الامراض اللي هو تاني واحد. على فكرة في عندنا استاذ بيسأل في اصل الاسم ما بدأ يعني مرض. المرض ده وصفه عالم بريطاني اسمه باركنسون، فسموا المرض على اسمه، يبقى باركنسون ده اسم العالم البريطاني اللي وصف المرض. في عندنا احد الاساتذه بيسأل في الشغل اصل كلمة باركنسونيزم، في طلبة صدمها خفيف يقول له باركنسونيزم يعني مشاغل رعاش، يا سلام على خفة الدم، طب احنا عارفينه، احنا قلنا دي عربية مرسيدس مش عارفين انه مرض مشاغل رعاش، هذه اصل تسمية اسم يعني ديزيز باركنسون، ده العالم البريطاني اللي وصف المرض. اذا سألوك في الشفوي قول لنا جملة واحدة تلخص امراض البيزل جانجليا، واحيانا الناس تحب تلم الموضوع، قول لنا جملة واحدة يا ابني هنسيبك بعدها، قول لهم انفولنتري موفمنتس، مكتوب عندك ثالث ايتم على الشمال، ما في اربع نقط بنتكلم فيهم عليها في الشمال في الامراض، تحت الكاركترز مكتوب عندك انفولنتري موفمنتس، طالب دايره متعرجه واكتب عليها القاسم المشترك الاعظم. هيسألوك في الشم قول لنا جملة واحدة تلخص امراض البيزل جانجليا، قول لهم حركات لا ارادية involuntary movement، تاخد بريتك وتروح. طيب قبل ما نخش في الامراض وانا هشرح الباركنسونيزم اخر واحد، انا هاخد اللي قبليه واللي بعديه، اخلي المهم والسؤال في الاخر في الورقة دي، افكرك بالرسمة دي اللي قفلت بيها الحصة اللي فاتت، ان البيزل جانجليا لو تخيلت ان هي دي على بعضها دي البيزل جانجليا، الحصة اللي فاتت قلت لكم فيها مجموعتين نيورونز بس الظاهر المجموعتين مش قد بعض في العدد، مجموعة بتطلع اسيتايل كولين، هنسمي دي النيورونز اللي بتطلع اسيتايل كولين كولينرجيك، والمجموعة دي لو اشتغلت لوحدها دي بتزود المسل تون، في مجموعة تانية وعددهم كبير قوي من النيورونز جوه البيت انجليا بتطلع ايه؟ دوبامين، برافو، سميها دوبامينرجيك نيورونز. الدوبامين ده معروف انه بيقلل المسل تون، الحصة اللي فاتت قفلت معاك الوظائف وقلت لك لو خدت الشروة كلها على بعض المحصلة في الاخر ان احنا هنقلل المسل تون، بص على العدد انت ما تلخبطش، يبقى دول لوحدهم بيقللوا بيزودوا التون بتوع الاسبان كولين، دول لوحدهم يقللوا كلهم على بعض المحصله برضه بنقلل. عشان كده احنا لما شرحنا مين ستيميلاتوري ومين انهبيتوري ستريتش حطينا البيزل جانجليا تبع الانهبيتوري اللي بيقللوا التون، احنا اتكلمنا على الشرق كلها على بعض. بس تعالوا نبتدي باول مرض كوريا، تبدا على ده نظري فقط، مرض كوريا نظري فقط. انا عايزك تحفظ في المرض ده ثلاثة فيه من الاخر، لو قدرت تلمهم تبقى جدع. تعالوا نحفظ ان الكورية مرض الكورية بحرف السي البوظان في الكوديت بحرف السي والبيوتامين، برود السي بتاع الكوديت تحتها والبيوتامين معاها البيع بس طيب. عيان الكورية البوظان عنده مينلي في الكولينيرجيك نيورونز، بص في نمرة اتنين على الليجن، نمرة اتنين فوق نمرة واحد في الميكانيزم، ميكانيزم انزل شوية في الميكانيزم، العيان مشكلته النيورونز دي بتبوظ. عشان تقولي لي بقى من فضلك، تفتكر العيان بتاع الكوريه ده لما الكولينرجيك عنده اتضربوا اللي طلعوا الستايكولين فاضل له النيورونز بتاعت الدوبامين بس، يبقى محصله نهائيه التون في العيان ده اخباره ايه؟ كتير ايه؟ ده هما بيصطادوكوا في الام سي كيو في التون قليل، دي هي اخر جمله تحت خالص في الكوريه، العيان ده التون بتاعه قليل، وانا علمتكم قبل كده اللي التوم بتاعه قليل ونعمل له ني جيرت، تخبط الرجل بتقعد رايحه جايه شويه قبل ما تقف، سميناه ايه المنظر ده؟ بيندرا ني جيرت. مش انا قلت لكم مره الشخص النورمال اللي بنخبط على رجله بالهامر تجربه السندرو جيرت، الرجل تطلع لقدام ترجع تقف في مكانها بالمللي، اللي بيمسك الرجل في مكانها بعد الشيرت النورمال ماسل تون. طب لما يكون التون قليل يبقى الرجل مش هتتمسك بقى، تخبطي مره الرجل تقعد رايحه جايه شويه زي بندول الساعه، بندرا ني جيرت. تعالى الاول نركز في الثلاثه سي وبعد كده نشرح تفاصيل. يبقى الكورية تربطها كده في دماغك، الكورية بحرف السين، البوضان فيل كوديه ومعاه البيوتين كوديه ده بحرف السين، والإصابة هنا في أنهي نيورونز؟ كل ناشف بحرف السين. طيب تعالى نمسكها بقى من فوق لتحت. أولا كلمة كورية في اللغة يعني دانسينج، يعني رقص، حتى موصوف بالحركات اللا اراديه مكتوبه عندك تحت اهي في الكاركترز، الدانسينج موفمنت، حركات تلقائيه وسريعه. تلاقي العيان بتاع الكوريا ده تلاقيه فجاه واقع ويتكلم تلقائيه وسريعه، سبونتينيوس رابيد. على فكره العيان بيلاحظ ان الناس بتضحك عليه، يعني تخيل انت هو قاعد كده الناس التانية بتضحك، فالعيان يا ولاد بيحول الحركات دي انفولنتري لحركات يقول لك سيمي بيربوسفول، يعني مش عليك الاسم مش واحد. العيان مستشفى تبص عليه تلاقيه يعمل ايه؟ عمل كده ليه؟ الناس ضحكت، تلاقيه هو نازل يعني كان قصده يحط ايده على شعره. العيانين دول في المستشفى منظره مميز، تلاقي العيان قاعد جنب طرف السرير وماسك السرير بايديه طول الوقت عامل فولنتري موفمنت عشان ما يسيبش روحه للمنظر ده. المنظر ده هو مرض الكوريا. ايه اسبابه؟ تعال نطلع فوق خالص. حمر وتدمير. سمعت قبل كده عن حاجه اسمها روماتيك فيفر؟ حمر وتدمير اللي هي العيال اللي بيجي لهم وهم صغيرين تونسلايتس اللي هو التهاب اللي هو يجي له تونسلايتس، التهاب اللي هو مره واثنين وثلاثه واربعه والاهل مهملين، مضاد حيوي يشتري له من الصيدليه من غير ما يكشف، اي كلام بقى بتنتهي بحمر وباتسميه. ان شاء الله لما تروح امراض بطنه هيعلموك الروماتيك فيبر، الحمر وباتسميه، يا تاثر على القلب تروح الصمام، يا اما تاثر على المخ تعمل الكوريا اللي بحكيها لك. يبقى الحمى روماتيزميه لو ما تعالجتش يا اما تاثر على القلب وتسمع بقى ده جاله ارتجاع في الصوم الميترالي ريجيرج ولا ستينوزس، يا اما تاثر على المخ وتعمل كوريا، مش الاثنين، مش الاثنين. ما عندناش احنا الروماتيك فيبر تاثر على المخ وعلى الهارت، يا ده يا ده. بنشوفه في المستشفى. اللي هو اللي هنا المفروض ان انا حاجه اسمها جروب ايه تريبتوكال، عايز يعرف معلومات اكتر قدام. مايكروب بتاع الليوز ده الجسم بتاعنا بيتكون ضده انتي بوديز. الانتي بوديز دي ما تفهمش يا اخي، اللي بتتكون ضد الميكروب باستمرار الانتي بوديز دي بتبتدي تهاجم الفالف بتاع الهارت او تبتدي تهاجم الخلايا بتاع البيتر دينجي. ما تفهمش ليه يعني الانتي بوديز اللي بتتكون ضد الميكروب هي اللي بتهاجم المكانين دول، بتعمل فيهم انفلاميشن. اي انفلاميشن بينتهي بفايبروزز، يعني باثولوجي. طيب في نوع وراثي من الكوريا اسمه مكتوب عندك هانتنجتون فوق خالص، ده نوع هيريديتري اول سطر. دي عيله بقى على بعضيها، تلاقي الاب عنده الكوريا الهانتنجتون دي، ابنه هيجي له كوريا بس مش اول ما يتولد. المرض ده بيظهر على الاربعينات من العمر، يعني تلاقي شخص محترم لغايه سن 40 فجأة عند 40 ابتدى يقلب معاه. دي عيلة على بعضيها، ده مرض وراثي هانتنجتون، ده اسم الخواجة. يبقى الكوريا فيها سبب من اتنين، وراثي هانتنجتون ومرض مش وراثي حاجة اكوايرد بقى، دول بتاع اللوز الكتير اللي هي اسمها روماتيك فيبر. كده انت عرفت كل حاجة عن المرض. في حتة كيماويات كده تافهة ملهاش علاقة بالأعراض، يعني جاست اللي عرفها للمعرفة. فاكرين الحصة اللي فاتت كان في حتة بايشة بتاع الفيدباك بتاع الكيماويات، أي كلام كودين هنقول نسيبها وننساها، مفيش قيمة في الأعراض حتى. حاجة أكاديمية بحتة كانت كودين والبيتيمن ابعتوا للجلوبال سبيلنس وصابستانشا نيجرا تحت. فاكر كان اللي فوق دول بيبعتوا مادة ايه الانيبيتور اللي بتبعت هنا؟ جاب دي مادة انيبيتور عشان يوقفوا النجرة، والنجرة بتبعت برضه مادة انيبيتور اللي فوق اللي هي مادة ايه؟ دوبامين. لقيوا ما تدنيش في حاجة في الشرح حقيقة، لقيوها. خدوا انت معايا في الكلام، عيان الكورية اللي بحكيه عنده مادة الجابا كمان ناقصة، مين دلوقتي مش هيحصل له انهبيشن؟ طب استنش نجرة، خدت راحتها النجرة تطلع دوبامين محترم، وده رقم مادة ايه؟ انهبيتوري. معطلك شوية عمل الكوديت والكيوتيبل، ما تفرقش معايا حاجة في الأعراض. المهم لقيوها كده كيماويات، يمكن في يوم من الأيام يقولولنا دي ايه علاقتها باللي احنا شرحناه؟ لسه كيماويات بعد كده جميل. مالناش دعوه بدول، خلينا في دول، هم دول يفسروا لي الامراض، دول اللي احنا فاهمينهم بس قوي. ايه فايده الجابا هنا ده مش موجوده؟ طب عملت ايه؟ ما اعرفش هتطلع ليها حاجه منها. جايز في حاجات معقده جواها ده 100%، بس احنا مش عايزين معقده، احنا عايزينها كده خفيفه حلوه، احنا عايزينها كده معقده. طيب كمان مره بقى الكوريه، حد لم الكوريه معانا؟ كوريه بحرف السي، ها؟ بيسالوكوا في الام اس كيو الاصابه فين؟ كوديتو بيوتيبل في انهي نيورونز؟ كولينرجيك، ها؟ ضربت الكولينرجيك المفروض بيزودوا التون، يبقى في الاخر التون بتاع العيان ده هايبو ولا هايبر؟ هايبو. الكوريه ليها سببين، يا هيريديتري يا اكواير. الهيريديتري هنا اسمه ايه؟ جاتون في كوريا. السبب الاكواير المكتسب اللي ممكن واحد يجي له هو روماتيك فيبر. عيال الكوريا عنده دانسي دمو. فوت الكوريا، فوت البركنزيت وروح اللي بعده. لا ملهاش تفسيرات، كلها ايه فولنتري موفمنتس. 100% كيماويات بتغير جواها، ما عندناش تفسيرات جواها. يعني احنا يوم ما نفهم الكيماويات دي بتاعت ايه 100% ملهاش علاقه. ما جبناهاش لسه، ما طلعتش. فوت ايه؟ ملوش علاقه الدون قليل ليه والموفمنت دي حاجه حياتي. هو الاستريشن فيكس ده كان هو اللي صنع الحركه ولا ايه؟ يعني ده اللي مشلول يعني ولا ايه؟ الدون قليل، الدون قليل انت عارفه الدون قليل. انا عايز اعقب على حكايه الدون قليل دي. انت عارف ان انا لو كشفت على اللي قاعدين هطلع لهم مثلا على الاقل 15% من الناس اللي قاعدين دول عندهم الدون قليل، بس مش بحاجه. ايه يعني الدور قليل؟ اللي زعلنا في ايه؟ ولا حاجه. فما تقلقيش انا محتاج الدور قليل. خش على المرض بعد الباركنسونيزم اسمه اسيتوزس. هو اللي بعد دول شافوا ام اس كيو. باليز. الاسيتوزس في اللغه يعني لا. سيتوزس يعني ثابت، عيان مش ثابت. ايه عيان مش ثابت ده؟ الاصابه هنا عليك بس الاول عشان ما ندورش، الاصابه هنا في الجلوبال سبانيدس. واشهر حاجه بتبوظ الجلوبال سبانيدس الوينسون. ايه الوينسون ده؟ قطع الكبر اللي انت شارحينه في الورقه اللي قبلها. طيب العيان ده اولاد بيسقط في امتحان بكالوريوس طب وجراحه، يعني العيان ده لو سعادتك دخلت عليه في الامتحان في الحاله عندنا في امتحان كليه طب، النايب مش قايل لك قبليه ان ده عيان اسيتوزس غالبا مش هتنجح في الحاله. ليه؟ العيان طبيعي جدا في الكلام معاك وعمال تساله كل حاجه ماشيه كويس، ايد العيان جنبه بتعمل حركه معينه، لو انا مثلتها وايدي جنبي الناس اللي ورا مش شايفه حاجه، فتسمحوا لي انا هرفع ايدي بس لفوق واوريك ايد العيان بتتحرك ازاي. لكن انت تخيل بقى في الامتحان انت عمال تتكلم معاه وايديه جنبه ودراعه بيعمل حركه معينه. العيان دراع العيان بقى جنبه وانت عمال تكلمه عمال يتحرك حركة بطيئة، ده مش سريعة للتانية، ده الدودة. وبعد ما يخلص اللفة يعيد من الأول. قول لي بقى أبو مين بقى اللي هيبص على دراع العيان في امتحان بكالوريوس طب والواحد ما يصدق إني خلصت ال 10 دقايق أمام؟ لو ما قالكش الدكتور النايب تشخيص الحالة عمرك ما تلقطها. إيد العيان حركة بطيئة زي الدودة، وبعد ما تخلص ترجع تاني. مكتوبة عندك وصفها تحت شوية على فكرة. ورم لايك يعني ده الدودة. كونتينيوس وسلو. لا وإيه؟ أحيانا ممكن الحركة البطيئة دي تبقاش في الدراع، في الدماغ. تلاقي عيان بيكلمك أنت عمال تاخد منه الهيستوري والشيت في الامتحان. تلاقيه بيكلمك أنت عمال تكلمه هو ويرجع لك تاني. وأنت تكلمه ويتكلم معاك عادي، ويتكلم معاك عادي ويبص. أنت يتهيألك إن هو عمال يبص على واحد صاحبه هناك. ده هو ده المرض. حركة بطيئة زي الدودة، يا تاخد حركة الدراع يا تاخد الدماغ. ده لو ما قالكش التشخيص مفيش واحد جن في 10 دقايق بيشخصه ده. اسمه ايه المرض ده؟ اسيتوز. ده جلوبال سبيلس، ما تنساش عشان الام سي كيو. ويلسون بوظه. طيب المرض اللي بعده الباليز. ما الكتب الكبيرة يا اخي بتقول اسم المرض اكثر تعبيرا. هيمي باليزمس. هيمي يعني نص الجسم، يعني ده في نص الجسم دي حاجة. المهم تبقى لازم تتكلم. اسم يبقى ايه على طول؟ مرض. هنا الإصابة صب سبب. مش احنا قلنا ان في اتنين صب شغالين مع البيتا الجنجل اللي ما هماش اناتوميكال جزء منها. الصب مين والصب مين؟ صب سبب نجرا صب سبب. واحد بتجيله جلطة في المخ، الإصابة هنا فاسكولار، جلطة في المخ بوظت صب ثرمس. اتفرج بقى على العيان نص جسمه على طول يقول لك حركات شديدة. بص بقى تلاقي عيان حركات لا إرادية بالمنظر ده. أنا عايزك تتخيل ده بينام إزاي ولا بيمشي إزاي، بيقع طول الوقت. تخيل أنت طول ما ماشي مجرد حركات لا إرادية شديدة. مكتوب عندك ايه؟ حركات فليلينج. فليلينج يعني بيقع بيها، بتوقعه. انتنس يعني شديده، فايولنت قويه. والتون هنا واطي. خلي بالك الاسيدوس نسينا نقول ده التون عالي عندهم، هايبرتونيا. ما تسالنيش ده ازاي؟ ما عنديش تفسيرات ليها، ما ليش اجتماعات بتاعته لسه. الاسيدوسيس كان هايبر، الباليز هو اللي هايبو. العلاج هنا قاسي يا ولاد مش عليكم. العيان ده اللي نص جسمه عمال ينطر طول الوقت انفولنتري موفمنت، في قسوه شديده في العلاج. انت عارف علاج العيان ده بيعمل له ايه؟ بنقطع له بيراميدال ويتش، ترى بيراميدال بتاع الناحيه من جسمه، بنحوله العيان ابر موتور نيورون ليجن. اعمل ايه؟ ما هو ده لا قادر يقف ولا ينام ولا يمشي وعمال يقع على وشه. شايف العلاج بتاعنا؟ بقطع له البيراميدال والاكسترا بيراميدال. طيب ده العلاج بتاع الباليز، احوله لعيان هيميبليشيا ابر موتور نوديشن. ما عندناش علاج اكتر من كده. صدقني لو فهمنا القصه ماشيه ازاي، السبسالمس والكيماويات الجديده دي اللي بيحكوها، ساعتها ممكن ندي دواء يلعب في الكيماويات تظبطه. مش عارفين لسه، احنا عشان كده بيحاولوا بالحاجات الجديده دي، الكيماويات اللي جوه البيتا جانجليا دي. يبقى كمان مره الكوريه بحرف السي كان ليجن فين؟ وديتو بيوتيري. اسي بوليس اللي ايده بتلعب زي الدوده ده في البكالوريوس. الاصابه فين؟ جلوبال سبيريس. والباليز سفرس. تعالى بقى لاهم واحد شايلينه للاخر، باركنسون. نظري مهم استاذ، الامراض المهمه قوي. مين اشهر مصاب؟ حكينا مره واحده محمد عايز ليه؟ صورة الملاكمة والله يرحمه ياسر عرفات كانت باينة برضه عنده قوي. في الآخر عشان ما تنسوهاش، ولو انه مثال بايخ قوي، فعشان ما تنسوهاش أشهر مصاب محمد علي كلاي ده في أمريكا يتنوني قدام نيجرو. والإصابة عندنا في النيجرا، الإصابة في السبستانشيا نيجرا، يبقى نيجرا وتمشي. الإصابة بالنجرة، النجرة الهيبات السبستانشيا نيجرا في الناس دول يبقى الشخص ما عادش مخه في البيتا الجانجليا دوبامين. النيجرا دي اللي بتطلع دوبامين. قبل ما نكمل، يبقى انت متوقع التون في العيالين دول اخباره ايه؟ هاي هايبر ولا هايبوتونيا؟ هايبر من قصه الكيماويات اللي قصادي دي. تعالى كده نقول ايه اسباب ليه النيجرا بتبوظ، السبستانشيا نيجرا تبوظ. والله لو خدت بالك تلاحظ ان الجماعه الكبار في السن تلاقيه قاعد ايده بتترعش. الله، يعني عندهم باركنسونيزم الجماعه الكبار في السن. ما هو اللي ايده بتترعش هو قاعد ده، الرعشه دي ما هو ده شيء الرعاش. اول سبب حطوه قالوا يبقى ممكن يكون ليه بتبوظ النيجرا اثيروسكليروزس، مكتوب عندك اول سبب في الليسته فوق في الباثولوجي. حصل لهم اثيروسكليروزس، اللي هو ايه اثيروسكليروزس ده؟ صاب شرايين. الفيسلز اللي رايحه للنيجرا باظت. ف دوبامين دلوقتي مفيش حاجه شغاله دوبامين في المخ يحصل المرض. طيب في نوع من المهدئات مكتوب عندك اسمه فينوزايازين جروب كده، دول بيقفلوا الدوبامين ريسبتورز. على وجه الدقه بيقفلوا حاجه اسمها الديتو ريسبتور. ايه الديتو ريسبتور؟ دي اختصار ايه الريسبتور؟ دوبامين. احنا عندنا الدوبامين ريسبتورز في دوبامين 1 ودوبامين 2، عشان هتروحوا تقروها في مذكره النظري. الديتو النوع ده من المهدئات بيقفلها، مهدئات. عشان كده تفتكر مين اكتر دكاتره بتستخدم مهدئات؟ بتوع النفسية. دكاترة أمراض نفسية عارفين المعلومة إن أي عيان هيكتبوا له فينوثايازين، المهدئ من فينوثايازين هيقفل له الدوبامين ريسبتور، يعني كأن مفيش دوبامين في مخه، هيظهر عليه أعراض شرعاش. عارف عشان كده بيعملوا إيه في أمراض نفسية؟ العيان اللي يكتبوا له المهدئ ده بيكتبوا له معاه علاج الباركنسونيزم كوشنتين. يقولوا للعيان بتاخد المهدئ، تاخد الدواء ده بتاع الباركنسونيزم، وقف المهدئ توقف الدواء معاه، لان هم فاهمين اي عيان بياخد فينوثايازين انت كده عملت له باركنسونيزم، اديله العلاج بتاع الباركنسونيزم معاه. بس طبعا مفهوم العيان ده وما يوقف المهدئ خلاص اعراض الباركنسونيزم هتروح من عنده، صح الكلام؟ الناس اللي بتتخبط في دماغها كتير، هو ده محمد عليك ليه؟ يقول لك كتر الخبط في الدماغ ده، طب اشمعنى يبوظ السبستانشيا نيجرا؟ انا متهيألي الكتاب بتاعنا كتبها عشان محمد عليك ليه بس يعني الحقيقه، ما شفتهاش في كتب بره الحقيقه بتاعت ايه درومن. المهم خلينا زي الكتاب بتاعنا. ايه اللي يبوظ النيجرا؟ ايه اللي يعطل عمل الدوبامين في البيزا الجانجليا؟ ثلاث اسباب. جماعه الكبار في السن بيترعشوا، يبقى ايه السبب؟ الاسكليروز. اسمه ايه المهدئ بقى؟ فينوثايازين. فينوثايازين جروب مجموعة مهدئات بتقفل انهي ريسبتور؟ دي تو. كأن مفيش دوبامين دلوقتي. والهيدروما. القصة هي مكتوبة عندك ما عادش فيه دوبامين، ده الميكانيزم في القصة. تعالى بقى لأعراض المرض. منتهى النظام. المرض ده ثلاث مجموعات من الأعراض. كل مجموعة هنتعلم فيها ثلاث جمل نحفظهم مع بعض، مش هسيبكم غير تحفظوهم. عشان كده كتبت لك ثلاثة في ثلاثة، شايفاها فوق؟ ثلاثة في ثلاثة على الكاركتر. أولاً الناس دول طول الوقت بيترعشوا. عندهم حاجة اسمها ستاتيك تريمورز. كلمة ستاتيك يعني إيه؟ ديورنج ريست. تريمورز يعني رعشة. العيان انا مش قادر امثلها على فكره، ده الكتب تقول لك ده العيان ايديه بتتعش بمعدل 4 ل 8 مرات في الثانيه. انا مش قادر امثلها حقيقه، يعني السرعه بتبقى رهيبه عن كده. العيان ده تيجي تسلم عليه الرعشه بتروح، تختفي الرعشه مع البولاندل موفمنت. دول بتشوفهم في اشارات المرور بقى، تلاقي راجل الشحات من دول في اشارات المرور عمال يترعش، شغال رعاش. تيجي تطلع حاجة من جيبك وتديله يمد ايده الرعشة تروح. طبعا انت في دماغك تقول شوف ابن الذين بيمثل، ها احنا ما الرعشة راحت. ده يبقى كذاب لو هو بيترعش في الاول ويمد ايده برضه بيترعش ده كذاب. المرض كده الرعشه دي ديورنج ريفت تختفي مع الفولنتري موفمنت. الله يرحمه ياسر عرفات ايديه بتترعش يجي يسلم الرعشه تروح, شفايفه وبقه كمان بيترعش يجي يتكلم الرعشه تروح. يبقى اول معلومتين عن الشهر العاشر هم في السيد الكريموس تظهر ديورنجز تختفي مع الموفمنت. المنظر ده كنت حكيتها في مجموعه ومجموعه لا المنظر ده بره الحياه الماديه بتغلب شويه هناك عليهم. المنظر ده كان واحد بيعد الفلوس يقول لك ماني كاونتنج, كان واحد بس فلوسه بيعدها الرعشه دي. احنا في بلادنا هنا كنا طيبين زمان صح, كان زمان يقول لك الرعشه دي زي ما يكون واحد بيلف السجاير سيجاريت رولينج. كان زمان الطلبه كانت على قدها ايامنا, فكان الطالب يشتري ورق البقره لوحده وكان فراغ بقى شغالين على القناه الاولى والثانيه بس والتوباك لوحده دخان ويقضي له ساعه بقى يفرد الورقه ويعبيها ويلف ياخد له ساعه بقى ما يخلصها السيجاره يلفها ويشربها. النهارده اذا كتبنا في كتابنا سيجاريت رولينج فيها قضيه سجاير معشيه دي مخدرات بقى وبنج وحاجات دي ما ينفعش. فدلوقتي بقى التعبير محترم قوي للمنظر كان واحد ماسك سبحه وبيسبح بيل رولينج. الرعشه هنا نوصفها بيل رولينج. يبقى ثلاث معلومات عن الاستاتيك تريمور حد حفظهم ما تحفظ تخلص. استاتيك فضحت لك الرعشه في ديورنج ريست تختفي مع فولنتري موفمنت. المنظر ده كان واحد بيسبح اسمها بيل رولينج. مش مطلوب منك اكتر من كده في الاستاتيك تريمورز. طيب افتكر الشحات اختفت لما مات ايده. العيان ده التون عنده انتوا بتقولوا هايبو ولا هايبر؟ مش تابع بكلم روحي هايبر يعني مخشب. مكتوب عندك تاني حاجه نوصفها فيه ريجيديتي مخشب. هنعرف عن الريجيديتي ثلاث معلومات. على فكره عيان الاذر موتور نيرون ليجن يا اخي مش عارف كتبنا هنا يعني الواحد غير وقت قريب كان متلخبط يظهر بقيت ما ابتديت ابص شوف الكتب بتاع بره عشان اذاكر. احنا العيان بتاع الاذر موتور نيرون ليجن كان مخشب بس ما سميناهاش ريجيديتي صح. احنا مش فاكرين في دراستنا هنا في الطب كنا فاكرين ان دي هي دي يظهر او نحط دي مكان دي ودي مكان دي محدش يزعل بقى كان يطلبونا فيها لو انها جاية. احنا عايزين اولاد واحنا بنشرح الريجينيتي هنا نعمل جنبيها معرفش نقلك بقى حته فاضيه جنب الريجينيتي وحط عنوان سباستيستي ونقول كل نقطه هنا كان ايه الخطوبه هناك. اول فرق السباستيستي كان سببها ابر ولا لور موتور نيرون ليجن؟ ابر موتور نيرون ليجن. هنا بعضان في السبستانشال ليجرا. يبقى اول فرق الكورس يعني حاول تحط جنب الريجينيتي عنوان سباستيستي وهي الثلاث نقط مكتوبين نكتب اللي قصادهم بس. طيب خد عندك بقى العيان اللي عنده باركنسونيز شلل عاش مخشب التون اعلى في الفليكسورز بتاع جسمه كلها. الفليكسورز بتاع جسمه يعني مفيش بقى حته الانتي جرافيتي. عيان الباركنسونيز ده منظره طبعا انا بحكي عن اللي ما بيتعالجش خالص محمد هيجيهم بيحاولوا معانا. عيان الباركنسونيز التون عالي في الفليكسورز بتاع ايديه ورجليه وظهره ده منظره يقول لك بياخد الفليكسور بوزيشن فليكسورز ايديه وفليكسورز ركبه والفليكسورز بتاع ظهره ده منظر عيان الباركنسونيز. امال احنا هناك كنا بنقول لا في السباستيستي كان التون عالي في الابر ليب فين؟ فليكسورز وفي اللور. يبقى قصاد النقطه دي اكتب هناك انتي جرافيتي. ما كانش الموضوع فليكسورز ومفتوح كده. شفت ازاي الريجيديتي مش هتطلع السباستيستي خالص. طيب عيان الباركنسونيز ده ايديه المخشبة. اتفرج على العيان ده بقى تيجي تتنيله دراعه في مقاومة طول الوقت. ايه ده ايه ده ده مش ده اللي هناك كنا الاول نكتب في مقاومه وبعدين تختفي سميناها ايه هناك بلاس برايت. الجماعه العلماء بقى يسموا حته انك عمال تبني دراع العيان او تفرده في مقاومه طول الوقت يقول لك دي شبه الماسوره الرصاص بتاع جماعه السباكين. ايه السباكين؟ ميكانيكيه مره وسباكين مره، ده ليهم تخيلات ابسورد. انت عارف الجماعه السباكين بيبقى معاهم ماسوره، ماسوره كده السباك ماسوره رصاص، ممكن يبني لك الماسوره دي كده على الاخر بتتبني معاه، بس في مقاومه طول الوقت هو بيبني، او يفردها برضه بتتفرد معاه، بس في مقاومه طول الوقت هو بيفرد. فشبهوا الريجيديتي هنا بالماسوره الرصاص، ليد بايب. ليد بايب. بصلي احيانا العيان يكون بيرعش جامد قوي. الدكتور عايز يتني له ايده ويفردها ويتفرج كده على التون. الدكتور هو ماسك عايز يمسك ايد العيان اللي بتترعش، فالدكتور ماسك الايد وهو بيتني حاسس بنكشه كده تحت ايده زي ما يكون عجلات ترس. انت عارف لما يكون في ترسين بتوع عجله بيتحركوا عكس بعض تحس ان في فريكشن ما بين الاثنين، في احتكاك كده بين الترسين. الموضوع مش ماشي سموث. تخيل واحد بيترعش والدكتور عايز يمسك الايد اللي بتترعش دي ويتنيها. تخيل هو بيتني تحت ايده الموضوع زي ما يكون على درجات بتدريجه. زي ما يكون عجلات ترس داخله في بعضها بتتحرك. دي يسموها كوج هويل. عجلات ترس. يبقى هنا بنوصف الريجيليتي يا ليف بايب يا كوج هويل. وبالها هتكتبه في الاستاتستي كلاس رايت. هنا الريجيليتي ستيميليشن الفا وجاما هي السبب. هناك كانت ايه؟ الفا ولا جاما ولا الاثنين؟ جاما بس مش الكفه مالت لصالح الفاسيليتاتور اللي بيشغلوا الجاما بس. هنا الفا وجاما كمان مره ريجيليتي. سيبك بقى من المقارنه، خليها في ريجيليتي بس بتاعت باتريسوليتش. ها التون اعلى في مين في الناس دول؟ ليكتور دويتش. ها اجتني في مقاومة طول الوقت دي بس اسمها ايه؟ للبايب. العيان بيرعش وانت بتحاول تتني فانت حاسس ان الحركة بتتجزأ معاك وانت بتتني زي ما يكون عجلات تروس فيها احتكاك. بنسميها ايه؟ بكلم روحي. كوج هويل. ما تكون يمين ليه؟ هنا شغل الفا ولا جاما ولا الاثنين؟ الفا وجاما. طيب. احيانا تبقى رقعه شغال ده الفولنتري هو قاعد يقول لك هو ما عملش حركه بدنيه انا بقول له عايز تسيب نفسك. تسيب نفسك دي كان الفولنتري اللي بيعملها. مدي له على الكوبايه معلش يجي يسلم عليك معلش انا بقول له سيب نفسك في الدور. سايب نفسه ولا سايب نفسه؟ وانا بديها لبيت طبعا. العيان ده من كتر ما هو مخشب مش قادر يتحرك. كاينيديا. يعني لا كاينيديا يعني حركه. مش بيتحرك من كتر ما مخشب. كانوا زمان يوصفوا لنا عيان الباركنسونيزم بجمله جميله مش من كتبنا الجديده. كان يقول لك عيان الباركنسونيزم فقد الويل يعني الاراده تو دو الموفمنت بس مش الابيليتي ده مش مشلول. العيان ده ما عندوش لا ابر اللي هو الموتور نيورون ليجن بس من كتر ما عضلاته مخشبه ملوش نفس يتحرك. العيان ده حصل له loss of the will to do the movement but not the ability. العيان ده عضلات جسمه مكشفه، خدها عندك بقى. تبان ازاي التخشيبه دي جسمه؟ عضلات وشه كلها مكشفه. تلاقي وهو بيتكلم مش اي تعبيرات على وشه. وكلامه كله نغمة واحدة. ما انا اعلي وافتح واغير التون بتاع صوتي عمال احرك الفك حلو قوي. ده بقى ازيك عامل ايه؟ وانت تضحك على حاجة يقولها هو مش قادر. محمد عليك ايه لما بيتكلم دلوقتي في تي في حالا بيجيبوا له لقطات مش قادر يضحك مع الناس برغم انه بيقول حاجات فاني قوي وهو بيتعالج مش قادر مش قادر من كتر عضلات وشه مخشبة. يبقى العيان ده ماسك فيس يعني اكسبريشن ليس مش تعبيرات. وكلامه نغمة واحدة مونوتونس. اتفرج على مشيته بقى. بص مشيت العيان، عيان الباركنسونيز ده مخش، يسموها شافلينج جيب. شافلينج يعني حفار، حفار بيحفر شورت ستيب وما بيحركش دراعه وهو ماشي، نو ارم سوينج. دي مشي بتاع الباركنسونيزم. على فكره احنا خدنا كده مشي الريتراكت، يعني الحصه اللي فاتت بتاع الابر موتور ريجن كان سيلف كومبكشن، عيان التيمز دورسالس هاي ستيبتش او ستامبنج جيت، دي تالت مشي شافلنج جيت. شافلنج جيت في طالب عندها فوتوغرافيك ميموري. قبل ما اقول لك العلاج بقى، في طالب بيقدر يحفظ الاعراض وهو قاعد ثلاثه في ثلاثه، تعال شوف كده مين دول وليه مين، بس نشوف نطلعهم منهم. العيان ده شال الرعاش، يبقى اولنا الرعشه اسمها ايه؟ الرعشه يعني نقط تريمور، ستاتيك تريمور. ثلاث حاجات دي بتظهر ديورنج تختفي مع كولاتا ريموف ان ذا فورم اوف بيلوري. العيان ده مخشب طبقا للرسمه اللي على التابلو، دول باظوا او ضاعوا، فاضل له اسبايك كريم بيزود التوني. حلو، مخشب ريجينيتي. ثلاث معلومات عندك، اكثر في الفليكسورز ولا الاكستنسورز؟ فليكسورز. العيان بتني في مقاومه طول الوقت وبفرد في مقاومه طول الوقت زي الماسوره اللي بيرعش كده، ده ما بيتحركش، ده بيرعش، ده مفيش بولانتري كده، انا بروح ماسك له ايده وهو مش واخد باله واتني. في تنتيشه كده زي عجله التروس، في نتش كده، في احتكاكات فريكشن، سميناها ايه؟ كوجويل. الريجيليتي هنا سبب شغل مين او تشغيل مين؟ الفضل. مخشب يبقى مش قادر يتحرك. اسمها ايه مش قادر يتحرك؟ اكاليزيا. ثلاث حاجات في الاكاليزيا، ماسك فيس زي الخط، سبيتش يبقى بكلم واحد مونوتونس، يجي يمشي مشيته مميزه اسمها شافلنج جيت. في حاجتين الشافلنج جيت، شورت ستيبس ونو ارم سويب، ما بيحركش دراعه وهو ماشي. ايه اللي ورا اللي قبلها بقى؟ اللي قبلها العلاج بتاع الباركنسونيزم كان في اللي قبلها. من غير ما تبص في الورقه الله يخليك، تفتكر بمخك عايز اعالج باركنسونيزم، تفتكر المفروض اديله ايه؟ تبقى مين؟ وهقص من عنده مين؟ برافو عليك. انت عارف ده من الامراض القليله قوي اللي احنا كتبنا العلاج بتاعها في السيرجي، لان العلاج هنا له فكره في السيرجي جميله قوي. العيان مشكلته قصادك على التابلو ده واحد ما عندوش دوبامين وزايد عنده اكسايد كولين، يبقى العلاج على طول نديله ايه؟ مش سامع، دوبامين، ونقلل عنده مين؟ حلو. احنا بندي للعيان ده حاجه اسمها ال دوبا، مكتوب عندك اول لاين في العلاج ال دوبا، وده سؤال شهير ومشهور يقول لك الله اشمعنى يعني ما تدي العيان دوبامين على طول؟ برافو عليك، ما بيعديش البلاد برين بارير. انا لما ادي ال دوبا للعيانين دول اقراص او حقن، دي بتعدي البلاد برين بارير وتخش جوه المخ، تتحول جوه المخ لدوبامين بعد كده. دوبامين نفسه ما بيعديش بلاد برين بارير. عرفت رد السؤال؟ طيب. بندي للناس دول انتي كولينيرجيك، حاجات تعطل النيورونز اللي بتطلع السايد كولين. انتي كولينيرجي حلو، يبقى ادينا ال دوبا وانتي كولينيرجي. في علاج رخم شويه، يبقى اول اثنين دول سهلين يا ولاد، احنا ندي دوبامين بس ما ينفعش الدوبامين نفسه، ادينا بداله مين؟ ال دوبا وانتي كولينيرجي، حاجه تعطل الاستاذ كولين شويه. في علاج صعب صعب صعب، بص بيعملوا ايه؟ فاكر الوصفه بتاع الحصه اللي فاتت سيريبرال كورتكس كوديتو بلوتين كوديت سيركوت والبلوتين سيركوت في الحصه اللي فاتت، بيبعتوا الصندوق البوست اللي هو جلوب اسباليدس وبعد كده سالامانس وبعد كده كورتس، وحتى هنا كنا بنبعت كمان الساب سالامانس معانا و13 ليره ونكمل. احيانا العيان بنديله ادويه لسه مخشن مش نافع معاه ال دوبا والانتي كولينرجيك. خلي بالك انت وهو الريجيليتي مش بس في عضلات ايديه وعضلات وشه ومش قادر يتحرك وكلام من ده. ده احيانا الريجينيتي بتاخد الماسلز بتاعه الاوسوفيجاس والفارنج مش قادر يبلع. ده هيموت مننا من عدم الاكل. فالموضوع مش منظر، ده هيموت. طب نخش نعالجه بحته عمليه، بنخش نبوظ حته من جلوبال سبيلس. تبقى عندك انترنال سيجمنت كانك بوظتها الحته الجوانيه منها، وبنخش نبوظهم كمان سب سلمنت اللي جاي نزل لتحت كده. انت قطعت عامل الفيزر جنجلي تقريبا، هي مضايقاك اللي هي خالص بقى. يظهر حته ان الكيماويات اختلت، ما هي دي كانت سبب القصه ان بتوع الدوامين باظوا ولسه في اسطايل كلين طالع من الفيزر جنجلي. انا عايز ازوم كلهم. هتقول لي بس العيان بعد العمليه دي مش هيربط كرباته ولا يدق؟ ان شاء الله ما ربط، ان شاء الله ما دق شاكوش ولا يمسك مقص في عمره، ان شاء الله ما شافه. مش عايز الفيزر جنجلي خالص، انا عايز الريجيتي تخف شويه من عنده، عايز الغي خالص الفيزر جنجلي. بيبوظوهم بحاجه اسمها الكتروكواجيليشن، بيخشوا كده الكهرباء، نفتح البرين سلك الكهرباء ويجي في الحته دي بتاع جلوبال سبيرلس، حط عليها الكهرباء باظت، يعمل كواجيليشن بيها باظت مع السب سلمنت، الغي دول. احيانا العلاج بيبقى ريتم، بس دي طريقه العلاج. طيب اقول اللي بعديها بعدين على الخط. عارف احلى حاجه بيعالجوها على فكره دكتور نجاة بتشرح في المحاضره وبتسالها في الشفوي، بيحاولوا يزرعوا للناس دول تيشوز تطلع دوبامين جوه الفيزر جنجلي. ايه مين ده؟ برافو عليك طبعا، طبعا شمس بقول. انت عارف ما تقولهاش ثانية واحدة، في فكرة جت في دماغهم احنا مشكلتنا كلها في المرض ده نقص مين؟ دوبامين. طب ما ناخد حتة من جسم البني ادم العيان بتطلع دوبامين ونحطها فوق في الفيزر جنجليا، وفي الحالة دي مفيش ريجكشن بقى والتيليفوسايت والكلام من ده. فجت فكرتهم من حتة الادرينال مضلة كده اللي انت قلتها. اشمعنى ادرينال مضلة؟ سنة أولى. اسمع كده، الادرينال مضلة كانت بتعمل ايه سنة أولى؟ فينايلالانين تيروزين، بيتحول الفينايلالانين تيروزين بيها. دوبة دوبامين. بعد كده نور ادرينالين ادرينالين. دي كانت خطوات التصنيع ستة، مش كنا حاطينهم كده في ناس؟ فينايلالانين تيروزين. خطوتين اللي وراهم. دوبا دوبامين وبعدين نور ادرينالين ادرينالين. يعني الادرينال المضلة بتطلع دوبامين جواها. طب ما ناخد حتة من الادرينال المضلة من العيان ونحطها له هو جوه الميجا جنجليا. انت عارف دي وهم بيحاولوا فيها، ما دي كل ده لسه بيحاولوا. بيحطوها يقطوها. فهم لسه ما يتمش العلاج الاساسي، بيقول لك بيحاولوا. بنجرب فيها. دي التجربة احلى بكتير من العمليه اللي كنا بنبوظ فيها الفيزا الجنجلي، او بيجربوها اندر ترايل اللي هي الامبلانتيشن دي، زراعه الدوبامين في الجنجلي. مش هيعمل ايه؟ لا لا، احنا بنفتح من اخر عيان، ما عادش غير على فكره العمليات الجراحيه. افتح خش وماله، هتعدي كده من جنبيها مش راح تكون عندي تقول تابع الجنب بتاع خش من جنب الفيزا الجنجلي. هات السيريبيلا بقى. ايوه في 50 مادة كيميائية جوه الفيزا الجنجلي، دي جوه الدوبامين دي تبع الحديد، ده لازم نستخدمه عشان نروح النهاية بتاعتها. في النهاية، خلي بالك انت دايما يا جماعه بتتفرج على الورقه بتاعت الكيماويات، كنا مش واحد بقى اللي قبل الكيماويات. سيريبيلم سيريبيلم. لا الريسبتور ده خلاص بقى، نروح فين؟ احنا بنحاول مع الناس اللي عندهم اللي هي باظت السبستنشن نجرى ما بتطلعش دوبامين. لو لعبت الريسبتور لا خلاص، طيب بقى. كل دي اندر ترايل، كل دي محاولات محاولات، يوم ما فعلا خلاص يبقى مش هيبقى فيه باركنسونيزم في العالم لو نفع. طيب تاني واحد له علاقة بالبروجرامات سيريبيلم. سيريبيلم فانكشنال اناتومي اكتب لي عليها دي شافة وام سي كيو تقسيم السيريبيلم خدتوه في اليورو اجرب كده. السيريبيلم كان متقسم ثلاث حتت اركي. اركي يعني في اللغه اديك. لا مش اديك عتيق. باليو قديم وعكس باليو تبقى ايه؟ نيو سيريبيلم. تابعوا كده مش هحط لك ورقه كبيره كده على التابلو بعد ما تخلص بننقلها على بعضها. السيريبيلم ثلاث حتت اركي ده العتيق يعني القديم قوي باليو يعني قديم نيو يبقى نيو جديد باليو قديم ده عكسه وقديم قوي يبقى عتيق اركي. انت عارف السمكة عندها اركي سيريبيلم بس السمكة ما عندهاش الا الاركي. اجمل حاجة في السمكة الالتزام بتاعها ماشي على سيفها طول الوقت ماشي كده الايكوليبريم اللي فيها. انت عارف بنعرف ازاي اذا كانت السمكة ماتت في الحوض ولا لا؟ لو نمت من خلاص على بطنها كده تبقى ماتت. هي المشي على سيفها طول الوقت. يبقى الاركي الاركي ده بتاع الاتزان اللي في السمكة. طب انا علمتك قبل كده ان في حتة في مخنا مسؤولة عن الاتزان كان اسمها فيستيبولار اباريتس اللي هو اللابرنت الانر اير. عشان كده الاركي ده يسموه اسم تاني يسموه الفيستيبولو سيريبيلم. مكتوب عندك وظيفته الاتزان إيكوليبريم. فين هو في رسمة الأناتومي اللي قصادك على اليمين؟ البيبيونا. فاكر البيبيون؟ كان اسمه ايه البيبيون ده؟ فوليكيولا نودرال لوب اللي هو واخد عندك رقم واحد في الدياجرام الحتة التحتانية خالص في الرسم على اليمين. هو ده الأركي هو ده بتاع الاتزان. خلاص؟ مش عايز أضغط الله يخليك. حتة الأناتومي هنا والكونكشن شكلها رخم لو ركزت فيها خلص. طيب النيو النيو سيريبيلم ليه سموه نيو؟ لان ده متوصل باجدد حته في مخك بارقى حته في المخ نيو كورتكس. انت عارف اخواننا في الاناتوم بيسموا الباشا يا سيريبرال كورتكس يا نيو كورتكس الاثنين صح سيريبرال كورتكس. عشان كده يسموا النيو سيريبيلم اسم تاني سيريبرو سيريبيلم. في الرسم عندك اللي هو واخد نمرة ثلاثة اللي هما اللاترال زونز اللي على الجنبين اللي هي من ناحية دي ومن ناحية دي الحتة اللي هي مش متخططة ولا متنقطة في الرسم الحتة اللي هي مرسومة بيضة خالص يمين وشمال. في عندك حتة متخططة بالعرض بالنص وعندك الكلينودرال لوب متنقط تحت اليمين والشمال بقى ها باينة كده اللي على الجنبين اللي هما اللاترال هيمسفيرز دول. أمال الوسطاني على فكرة اللي تحت ده يقول لك وظيفته النيو سيريبيلم بلاننج هنشرحه بلاننج وبروجرامينج ده اللي بيجهز للحركات اللي جايه. اكتبوا لي جنب بلاننج وبروجرامينج بالعربي مشغول بما هو ات ده بيعد للحركه اللي جايه اللي هو السيريبرو سيريبيلم ده بلانينج وبروجرامينج بيخطط للحركه اللي جايه. تيجي جنبه مشغول بما هو آتي. في وظيفه قديمه دي عرفنا عنها قبل كده فاكر الفاسيليتات الانيميتر بريستريكشن اريا 4 كانوا بالها فوريز. كان في حته في السيريبيلم في التريزاتوري نيو نيو السيريبيلم ده فاسيليتاتوري مكتوب عندك ده فاسيليتاتوري تبع الفاسيليتاتوري بتاع التونر والكيتشن فليكس. طيب الباليو سيريبيلم ده متوصل مع السباينال كورد فيسموه سباينو سيريبيلم. في الرسم عندي اللي هو الانترميديت زون او الفيربس اللي هو الحته الوسطانيه اللي هو انت نمره 2 في الدياجرام الحته نمره 2 الميد لاين اريا اللي هي اسمها الفيربس ده وظيفته كوردينيشن. كلمه كوردينيشن يعني تناسق الحركات. احلى تكتبوا لي جنبيها بالعربي مشغول بما هو حادث. بيتابع اللي بيحصل دلوقتي. كلمات العربي دي مهمة قوي في الوظائف اللي هنقولها بعد شوية. طب في حاجة مش مكتوبة عنه، إن ده كان بيعمل إيه في التنشن تاني في الجامعة؟ إن بيترك مش كان نيو سيربيلر عكسه إيه الناحية التانية؟ باليو. اكتبي لي كمان وظيفة ده بيعمل انهبيتوري للمسل تور. كمان مرة الأناتومي. اللي هيفهم كلمتين الأناتومي كويس هيساعدوه في مذاكرة الأسئلة المهمة سألها. بص يا بابا الناس دي ما بتسميش عبط. الأركي ده بتاع السمكة، السمكة أجمل حاجة فيها الاتزان. طب اللي مسؤول عن الاتزان كمان اسمه فيستيبولار أباريتس، فيسموا الأركي هو هو الفيستيبولار سيربيلا. حلو. ده الاتزان كوليبريم. النيو سيربيلا ليه نيو؟ لأنه متوصل بأرقى حتة في مخك، بأجمل حتة في مخك سيربرا كورتكس، فيبقى اسمه التاني سيربرو سيربيلا. الباليو ده متوصل مع السباينال كورد يبقى كوردينيشن، سوري كوردينيشن. مين هو اللي مشغول بما هو حادث في الثلاثة؟ سباين اللي هو في النص. مين اللي بيعد ويجهز الحركة اللي جاية زي ما حكيت لك؟ ده النيو أو اللي هو السيربرو سيربيلا. النيرفال كونكشن أو السيربيلا كونكشن الكبير عليها نظري فقط، كفاية نوع كونكشن. بس حتة مكتوبة بطريقة رخمة رخامة يعني قعدت اتفرجت عليها كان مكتبها ايه الرقم دي؟ ايه الكونكشنز الرخمه دي؟ ان شاء الله نعملها لك كويسه على التابلو تحس الملك لما خفيفه كده وبفكره واضحه. اولا السيريبيلم له قشره رقر اسمها سيريبيلر مش سيريبرال كورتكس 3 لاير في ايه؟ ده كلام هيستولوجي. انت عارف اي كونكشن احنا بنشرح افرين واللي خارج منه يبقى ايه؟ عايزين نعرف مين اللي جاي للسيريبيلم ومين اللي خارج منه؟ اعصاب. ده كونكشن. تعالى عم نخلص نبتدي الاول بكلام الهيستولوجي. في الهيستولوجي قالوا لنا كل الافرين اللي جاي للسيريبيلم بتبقى طالعه في نوعين فايبرز مكتوبين عندك كلايمبنج وموسي. كلايمبنج يعني صاعدة، موسي المتشعبة. الصاعدة والمتشعبة كل الافرنت اللي احكم لك بيبقوا طالعين من خلال الاثنين دول كلايمبنج وموسي. بيروحوا فين الافرنت دي؟ للقشرة بتاع السيريبيلم. القشرة اسمها ايه بقى؟ سيريبيلم كورتكس. مكتوب عندك ثلاثة لير فيهم خلية مهمة اوي اوي اوي القشرة دي اسمها البركينج سيل. كمان مرة كلام الاستولوجي رخم في الحتة دي. السيريبيلم طالع له افرنس كتيرة طالعين له من خلال نوعين فايبرز اسمهم ايه اللي طالعين؟ كلايمبنج وموسي. طيب الافرنس اللي جاية له طالعة لغاية القشرة بتاع السيريبيلم اسمها ايه القشرة؟ السيريبيلم كورتكس جواها خلية القشرة دي بقى اسمها بركينج سيل. البركينج سيل دي هي اللي هينتهي عندها كل الافرنت وتبعت بدورها لمين البركنجي؟ بصوا على التابلو. البركنجي تبعت لثلاثه نيوكليوي. يا اخي حتى الموضوع له فكره، مش انت عندك السيريبيلم ده حتت يبقى اكيد كل حته لها نيوكليوس بتاعتها. بص كده على التابلو. النيوكليوس بتاع الاركي اسمه التالي فيستيبيلو اسمها فاستيجيال نيوكليوس، فاكرها؟ اللي شبه شجره عيد الميلاد وماشيه. الفاستيجيال دي بتاعت الفيستيبيلو في وفي تمشي دي نيوكليوس. طيب النيو سيريبيلم النيوكليوس شبه السنه. دكتور السنان دنتست النيوكليوس هنا اسمها دنتيت نيوكليوس. امال اللي في النص الباليو النيوكليوس اسمها انتربوزيتس يعني في موقع متوسط ما بين دي ودي. حد فاكر الانتربوزيتس دي؟ قال لكم في النيورو كانت اثنين نيوكليا هي الامان جلوبس وامبوليفورم. كان في جلوبس شبه الكوره وامبوليفورم انتربوزيتس. ثانيه واحده انا ليا رؤيه في التوزيع دي. انا شايف ان ده بص على التابلو السباينو سيريبيلم اللي بيتكلم عشان تاخد فكرتي بس ده ده متوسط الزمان ومتوسط المكان. اولا هو باليو له نيو جديد ولا اركي عتيق قوي، ده باليو قديم ما بينهم، ده متوسط الزمان ومتوسط في المكان. ايضا النيوكليس بتاعته في النص اسمها انترجوستس، ما بين دي وما بين دي، عشان كده طول عمري عارف ان ده سبايرو سيربيلا، ده متوسط الزمان ومتوسط المكان. كمان مره الكلمتين اللي قلتهم لغايه دلوقتي، الالات ما هوش صعب لو تفكر فيه. انت عندك السيربيلا ثلاث حتت، كل حته ليها النيوكليس بتاعتها. الفيستيبولار، الفيستيبولار بارت بتاع السيربيلم النيوكليس بتاعه شبه شجره عيد الميلاد، والف مع الف اسمها ايه؟ نيوكليس فاستيشن. النيو شبه السنه، دكتور سنان اسمه دنتست، يبقى النيوكليس هنا اسمها دنتين. مين متوسط الزمان والمكان؟ الباليو. النيوكليس بتاعته اسمها ايه؟ انترجوستس. قبل ما اخش بقى مين الافرنت والافرنت اللي جايين، عشان خاطر بص عليا انت، كل الافرنت اللي رايحه للسيربيلم طالعه من خلال اثنين فايبر. بكلم الواحد مين هطل؟ دايم بيبوس. كل الافرنت دي هتنتهي في القشره بتاع السيربيلم اسمها ايه؟ القشره السيربيلا كورتكس. خليه بالقشره اسمها ايه؟ الخليه. هنقف عندها بيركنجي سيلز. البيركنجي يا ولاد هي اللي طالع منها بعد كده الكهرباء ونزل الثلاثه دول، يبقى هي اللي في اخر الافرنت لازم تقف عندها. يبقى لما يجيبوا لك في الامبي سكيو فين البركنجي سيل موجوده بقى؟ سيربيلا كورتكس في القشره. طيب في حته الريبرزنتيشن قبل ما نخش على الافرنت والافرنت، ده كلام اناتومي. مش انت عندك انتيرور لوب وبوستيرور لوب ولاترال زون وسيربيلا؟ في الانتيرور لوب الجسم مقلوب، دماغ تحت ورجلين فوق. طب والبوستيرور معدول؟ طب واللاترال مفهوش خالص؟ عايز واد مطقطع كده ومتفتح. اللاترال زونز دي اللي هي كان انهي حته في الثلاثه دول؟ النيو اللي هو مشغول بما هو قادر، ده بيعد الحركات يا ابني، ملوش دعوه بتمثيل الجسم خالص، مفيش تبع الجسم اساسا. يبقى الانتيرور لوب الجسم مقلوب، بوستيرور لوب معدول اريكت، وعلى الجناب مفيش اصلا تمثيل الجسم. سيبك يا ابني بقى من الافرنت والافرنت اللي عندك، انسى انسى، لما عودك تبص بص خليك معايا التابلو بقى، سيبك يا عم المكتوب. انا عايز الافرنت تجيبهم ازاي؟ خدهم حته حته. الجزء ده بتاع الاتزان يبقى 100% الفيستيبولار نيوكليس اللي هي كان تتلقى معلومات الانر اير، هتبعت هنا ده 100%. كويس. انا اقول لك بالفهم الاول، ده اسمه سباينو، يبقى 100% السباينال كورد هيبعت له افرنت. امال اسمه سباينو ليه؟ طب وده ده اسمه سيريبرو، يبقى مين 100% اللي هيبعت له؟ سيريبرال كورد. انا عايز اوريك ازاي الاناتومي له فكره. يبقى انا من غير ما اكون مذاكر انا فاهم ان في ثلاثه افرنت في القصه. فيستيبولار نيوكليس هتبعت للاركي، سباينال كورد للباليو، سيريبرال كورتكس للنيو. طيب نصعبها شويه، كل واحد نجمع عليه معلومه. الاول حد معترض على اي حاجه من الثلاثه دول؟ يعني هل المنطق يقول حاجه غير كده؟ طيب نرمي حاجات زياده بقى كل واحد. يقول لك الفيستيبولار نيوكليس والاوليف الاثنين مع بعض بيبعتوا، السباينال كورد اثنين تراكس، في دورسال وفي بنتر، يعني في الكولم اللي قداماني وفي الكولم اللي وراني. والسيريبرال كورتكس وهو بيبعت السيريبيلم نعدي على البونز واحنا رايحين. بص كده على رسمه الافرنت بقى تحت عينيك الشمال، مرسوم عندك في البلانكل اللي تحت الفيستيبيل والاوليفو السيريبيلا تراك، شايفاهم؟ في البلانكل داخلين من تحت خالص. بتوع السباينال كورد الفنترال من فوق والدورسال من تحت، وفي النص سيريبرو بونتو او كورتيكو بونتو. كمان مره ناخدها واحده واحده، معلش انا عارف الاناتومي هنا رخم شويه بس الاول شغالي مخك. ما دي البداية لازم تبقى كده يا أولاد. اسمه فيستيبيولو سيريبيلو أكيد جاي له من الفيستيبيولو الأمريكي، الفيستيبيولو النيوكليس. اسمه سباينو يبقى أكيد جاي له من سباينو كورتكس. طب اسمه سيريبرو يبقى أكيد جاي له من كورتكس. كل واحد يا صح؟ طيب هنصعبها شوية. بتاعة الفيستيبيولر في داخل معاها كمان بتاعة الأوليف. يبقى في تراك اسمها فيستيبيولو سيريبيلر وفي أوليفو سيريبيلر. دول داخلين من الانفيرو بيلانكي في الراس. طيب بتاعة الكورتكس مش بتروح من الكورتكس للسيريبيلم على طول، بنعدي على البونت فاسمها كورتيكو بونت سيريبيلم تراك. السباينال كورد بيبعت اتنين تراك، واحدة من قدام واحدة من ورا. تو بيعدي واحدة دورسال واحدة فنتر. حد لما حاجة في الابرز اول حتة الاركي مين بيبعت لها؟ بتسيب الابرينس والاوليف. يبقى اسمهم ايه تراك؟ بتسيبلو سيريبيلر واوليفو سيريبيلر. انهي بدنك الداخلي؟ انفيريور. تعليك بس تغطي انهي بدنك انت. طيب السباينو سيريبيلر مين هيبعتهم 100%؟ سباينال كورد. اسمهم اثنين تراك مين ومين؟ دورسال من تحت وفنترال من فوق في الرسم عندي. الكورتكس ما بيبعتش على طول، بيبعت عن طريق البونز. يبقى اسمها ايه تراك؟ كورتيكو بونز سيريبيلا تراك. طيب الايفنت بقى عينك على التابلو كده، خليك تلي في الاخر، هتفيد تلي ليه، هتفيد دقيقه تلي ليه. بص كده تعال نشوف الايفنت اللي طالع كده. كل نيوكليس زي ما في الاخر هيجي لها الايفنت هيطلع منها، هيجي لها الايفنت هيطلع منها الايفنت. بص كده كل واحد عايز يعرف الايفنت بتاعه. مش واضحين في الكتاب في جزء الكونكشن لكن شرحوهم قدام في الفانكشن. تعالى اخلص منهم هنا. بص معايا على التابلو. تفتكر اسمه سيريبرو يبقى هيبعت لمين برضه؟ سيريبرال كورتكس. وعشان نروح للباشا لازم نعدي على مين طول عمرنا؟ ثالاموس. هم بيسموا السكه دي سيريبيلو ثالامو كورتيكال او دنتيتو. ثالامو كورتيكال دنتيتو يعني في الدنتين. سلامه كورتيكال. طيب في سكه ثانيه كده تبع الحركه بنبعت الريد نيوكليس ومنها للسباينال كورد. يبقى السكه دي اسمها ايه؟ تعرف تقول ايه؟ دنتيتو. الريد نيوكليس بنقول عليها ايه دايما؟ روبرو سباين. ادي السكه دي خلصت. طب تعالى لي هنا. دي لازم انت اللي تقولها. ده بتاع الاتزان وانا طول عمري بحفظكم الاكلاشيه بتاع الاتزان. ما انتش حافظ يا ابني ارمي لي اثنين تراكس خاصين بالاتزان هتم مين ومين؟ السيبرو سباينال السيبرو سباينال بس اهي اهي. يبقى الفستيشن دي 100% هتبعت للفستيبلر نيوكليس والريتيكولار فورميشن. وهم بقى يبعتوا التراكس بمعرفتهم. كل واحد يبعت السباينال كورد ريتيكولار سباينال للسيبرو سباينال. عارف الوسطاني ده كتالوش؟ عارف ليه ما قالوش؟ لانه بيمشي كده كده زي دول وزي دول. انا عايز الرسمه دي في جيه جيه تكون مقوله عندك عشان دي رسمه الكونكشن كلها كده. مش هتقف الكونكشن كده كل حاجه مرسومه في جيه. بقى عايز ورقه فاضيه ليه؟ تبعت السكتين دول تالاموس وريتيوكليس وبعد كده كل واحده تيجي سبايرال كورد وتيجي سبورتس. بص لي على التابلو الاحمر. بص كده لقيتها ليه؟ اخواننا في الاناتومي قالوا لنا السيريبيلم بيبعت للتالاموس على الاوبوزيت سايد. بص الله يخليك على دي. التالاموس بعد كده بيبعت للباشا فوق. ما هي دي سكه دنتيتو تلامو كورتيكال اهي. بص على التابلو. طب احنا اتعلمنا من الحصه اللي فاتت ان الكورتكس بعد كده لما بيبعت البيراميدال البيراميدال بيعمل كروسنج تاني في المدله مش كده؟ كده ويكمل لغايه السباينال كورد وده يروح للعضله الناحيه دي. يبقى من النهايه كده لغايه من الاخر السيريبيلم لو باظ على ناحيه المصرز هتبقى افكتد على السيم سايد ولا على الاوبوزيت سايد؟ سيم سايد. فهمت كده فكره ازاي دبل كروسنج؟ على فكره الدبل كروسنج ده زي ما هو موجود في السكه دي تيتو سلام كورتيكال موجود بالدنتيتو روبرو سباينال. يعني برضه احنا بنبعت تمرين نيوكليس الناحيه الثانيه والنيوكليس دي بتبعت مره ثانيه السباينال كورد على نفس الناحيه ترد لنا ثاني. فكره الدبل كروسنج يبقى السيريبيلا لما يجوز الناحيه دي المصر هتجوز على نفس الناحيه. ارسم لي دي الاخرى معاها بالمره. انا عايز ارسم تاني دي كمان. السيريبيلم يلا فاضل لنا الفانكشن وبعدين التكست. الصفحه ما قبل لك هنا فانكشن والتكست. يلا ايه؟ ماذا يهمه السؤال؟ لسه في نيلو حاجه امسح بقى امسح على اليمين. طيب دي كمان ما نفس الفيلم ما لازم يمسح حاجه. طب نمسح دي بقى خلينا دي. طب امسح دي امسح دي شو ما بدأت فيها. فانكشنز اوف سيريبيلم نظري مهم وسهل. نظري مهم وسهل طبعا كلام مهم. ده مهم في الحركات السريعة كوردينيت يعني مهم في تناسق الحركات السريعة. يقول يا ولاد على السيريبيلم سايلنت اريا. ايه السايلنت اريا دي اللي مكتوبة؟ بيقول لك يا ابني لو شغلنا السيريبيلم حطينا له الكترود وشغلناه لا البني ادم هيحس بحاجة ولا في الاخر هتحصل لك حركة في اي حتة في جسمك. امال هو وظيفته ايه؟ ده وظيفته ينفق الحركات اللي موجوده، يعني في حركه شغاله هو يتابعها ويخليها مظبوطه بس، بيظبط لك الحركه اللي شغاله. يبقى هو بنفسه لو عملنا له ستيميليشن مباشر لا هتحس انت بحاجه ولا هيعمل لك اي حركه في جسمك. عشان كده سموه سايلنت. طيب مهم. له ست وظائف، اربعه لوحديهم واثنين اذر لتحت. ايه رايك كده اول وظيفه اسمها ايه؟ ترجع لك الذاكره. سيرفو الفولنت ريموف اسمها ايه؟ سيرفو كومباراتور فانكشن. سيرفو ده زي مين كان سيرفو راسا؟ ريشر كيس كويس. بيقول لك يعني ايه سيرفو كومباراتور؟ انا اوريك ازاي الكتاب بيكتب كلام جميل والله دي باراجراف بحاله. فوت كده سطرين وابتدي من واحد اثنين ثلاثه يعني ايه سيرفو؟ خلي كونكشن لحظه. السيريبيلم عباره عن ايه؟ ايه رايبني معايا يعني ايه سيربو كومباريتور؟ بيقول لك السيريبيلم انفورمد بمعلومتين سيريبرال كورتكس عن طريق التراك اللي هي كورتيكو بوتو سيريبيلم احنا عارفينها التراك اللي جاي اسمها كده وعن طريق المصل عن طريق التراك اسمها سباينو سيريبيلم. ما هي من سباينال كورد هم دول. طيب هيقارن المعلومتين بعد كده يبعت كوركتيف سيجنال للسيريبرال كورتكس طبعا مفهومه اسم التراك لما يحب يبعت الكورتكس تبقى اسمها دنتيتو سلامو كورتيكال ممكن بتدي عشان يحل الموضوع ده. فالحاكم الضبط دي حاجه ولا ايه؟ ما هو ده السيرفو كومباريتور. اقولها لكم ببساطه ده بيقصد ايه؟ بيقول لك سعادتك وانت بتتحرك السيريبيلم بيجي له معلومتين حركة من عضلات دراعك اللي بتقوم سوري معلومة من حركات دراعك اللي بتعمل حركة ومعلومة من المخ يقارنهم. السيريبيلم دايما هيكتشف ان في غلطة ان عضلات دراعك عايزة تعدي النقطة المطلوبة فيبعت يقول للكورتك صلح روحك صلح روحك. مش باين؟ لا فين يا دكتور؟ ولا انا فاهم حاجة. تعالى افهمك كده يا دكتور بقى. شايف ده؟ مش نمسح بقى الحين شوية؟ انت لو قعدت تقرا فيها مليون سنه في الكتاب ما انت فاهم اساسا بيعملوا ايه. بص كده ايه ده؟ خط عبور المشاه في شرق مرور. دي عربيه كاننا باصين عليها من فوق. بص كده معلش مش حلو قوي. بص دي عربيه احنا باصين عليها من فوق وادي عجله القياده اهو وادي حزام الامان. البنت مظبوط اهي اهي عم. دي عربيه احنا باصين عليها من فوق. ركز في اللي بقوله. ده خط عبور المشاه، عارف خط عبور المشاه؟ شفته قبل كده؟ في خط كده على الارض المفروض العربيات ما تقفش عليه، المفروض العربيات تقف قبله الناس تعدي. احنا بقى مش شايفينه اساسا. احنا يا ابني بنبقى واقفين على اي خط والناس تعدي من قدام العربيه ومن فوق العربيه ومن تحت العربيه ومن جوه العربيه، اي حاجه. المهم في خط اسمه عبور المشاه. تخيل العربيه دي فيها الفرامل بيضاء يعني فيها دواسه البنزين هي اللي سليمه. ركز يا بابا في اللي بقوله. لو طلبت من قائد السياره دي اللي ما فيهاش فرامل ان يقف على خط عبور المشاة بالملي، لا قدام ولا ورا. عارف هيعمل ايه؟ هيضطر يدوس دوسه خفيفه على البنزين ويشيل رجله وهو داخل، يدوس دوسه خفيفه على البنزين ويشيل رجله، يعني هيخش ببطء شديد جدا. واقول لك حاجه في الاخر، يا هيقف قبل الخط بشويه يا بعد الخط وهيعديه، مش هيعرف برضه. يعني حركته بقت سلو وان اكيوريت. دي العربيه اللي ما فيهاش ايه؟ فرامل. ايه رايك بقى لو العربيه دي سليمه بنزين وفرامل 100 100، وطلبت من قائد السياره اقف على الخط ده بالظبط، عارف بيعمل ايه؟ هيدوس دوسه جامده قوي على البنزين، هيخش بسرعه جدا، وفي الوقت المظبوط هيروح دايس رجله على الفرامل، هيقف بالملي صح على الخط. يعني حركته في وجود فرامل بقت ايه وايه؟ رامد واكيوريت، صح؟ الفرامل عندنا سيريبيلم، السباينو سيريبيلم اللي مشغول بما هو حادث. شوف يا ولاد، اي حركه سعادتك بتعملها، اي حركه، يعني مثلا عايز تمد ايدك تمسك كوبايه الشاي، اي حركه، اختار الحركه اللي تعجبك. المخ مع بدايه الحركه بيبعت كهرباء جامده قوي لعضلات دراعك. لو عضلات دراعك اتسابت بالكهرباء الجامده اللي جايه لها، المفروض تتخطى الكوبايه وتعديها، الحركه اكثر من المطلوب. انما احنا بدا عندنا حاجه اسمها السيريبيلم اللي مشغول بما هو حادث، اللي هو الباليو او السباينو سيريبيلم. ده عامل زي الفرامل بتاع العربيه. سعادتك وانت بتحرك دراعك باتجاه الكوبايه، تابعني بقى، بيجي معلومتين للسيريبيلم. معلومه من الكورتكس تقول له الكورتكس عايز ايه؟ انا عايز احط ايدي على الكوبايه. ومعلومه من عضلات دراعك اللي بدات تتحرك رايحه ناحيه الكوبايه. يبقى الكورتكس بيتلقى معلومتين مع اداء الحركه. الباشا يبعت يقول له هو عايز ايه؟ انا عايز امسك الكوبايه. النيه بتاعته وعضلات دراعك اللي رايحه ناحيه الكوبايه تبعت له. السيريبيلم يقارن الاثنين ببعض. دايما هيكتشف ان عضلات دراعك لو اتشابت بالمنظر ده، بالحركه اللي بدات بيها، هتتخطى الكوبايه. قوم يبعت السيريبيلم للكورتكس يقول له صلح روحك، فيصلح روحه. كل حركة أنت بتعملها القصة دي بتحصل بيها. أقول لك حاجة، المريض بتاع السيريبيلا الليجر ما عندوش فرامل على الحركة، يجي يمد إيده على الكوباية، الكوباية أهي، المخ بعت كهرباء جامدة لعضلات الدراع، يجي يمد إيده على الكوباية عامل زي العربية من غير فرامل، هيعديها. عايز يجيب مارشميلو ورا عشان يرجع للكوباية، إيده تيجي الناحية التانية، هتلاقي الشخص ده عند الكوباية ايده رايحة جاية زي مثال العربية اللي بدون فرامل بالظبط. كده يعني ايه سيرفو كومباريتور نورت؟ كتاب الكلية غلط. قال لك لو الحركة غلط، لو الكورتكس بعت كهرباء كتير هنصلح. مش لو، ده كل حركة سعادتك بتعملها. الكورتكس بعت كهرباء من الأول لعضلات دراعك أكتر من المطلوب. دراعك عايز يأوفر شوت، يتخطى الحته اللي احنا رايحينها. السيريبيلم بيجي له معلومتين، معلومه من الكورتكس، معلومه من دراعك اللي بدا يتحرك. يقارنهم دايما دايما، مش مرات ومرات، لازم كل مره كده. هيكتشف ان دراعك داخل بسرعه. قوم يبعت للكورتكس يقول له صلح روحك، فيصلح روحه. هو ده السيرفو كومباريتور. كلمه كومباريتور او كومباريتور هيقارن حاجه بحاجه. كل مرة هتقولي طب ليه يغلط ولين نصلح له؟ ارجع لمثال الرياضة والفرامل انت تفهم. لو احنا ما عندناش سيريبيلم، كان المخ من الاول هيبقى حريف قوي زي اخينا ده اللي من غير فرامل. كانت حركة العربية شكلها ايه من غير فرامل؟ سلو وين اكيوريت. هتلاقي الشخص اللي بقى عنده السيريبيلم يجي يمد له على الكوباية وهو رايح لها مقلق لا يعديها، وهيعديها مش هيعرف يقف عندها. يجي يحاول يجيب له الناحيه الثانيه، تيجي كده تيجي كده تيجي كده تيجي كده، عمال ما يمسك على الكوبايه تاخد وقت. وجود الفرامل خلى حركة العربية ايه؟ مش سامع. يعني بتكلم في حاجة مش مفهومة. بدون فرامل حركة العربية كان شكلها ايه؟ دول في وجود الفرامل هو ده السيريبيلم. السبايكو سيريبيلم. يبقى تعالى نقراها بقى تاني كده يمكن تكون نورت شوية. السيريبيلم يعني ايه سيربو كومباراتور؟ اولا مكتوب فوق السيريبيلم اللي مسؤول عن القصه دي انترميديت زون اللي هو مين؟ اللي هو البايو اللي هو السباين. سيبيلي جنب الانترميديت زون مشغول بما هو حادث ثاني كده كده. يتلقى معلومتين كورتكس عايز ايه والعضله بتعمل ايه؟ ها؟ مين يقدر يقول لي السكه بقى اللي جايه من الكورتكس اسمها ايه على التابلوه؟ لا والله بص انا هسيبه وامشي الحقيقه بعد كده. اسمها ايه اللي جايه من الكورت؟ كورت كوبالتو. اه طيب والسكه اللي جايه من السباينال اللي جايه على طول سباينال سيريبيلم. يبقى رد مكتوب عندي في كومبير دايما دايما سيبك من الكتاب اللي يقول لك ات مي هابن. مي هابن ايه يا شيخ؟ طب هو في الفسيولوجي كل مره يلاقي في غلطه عضلات دراعك عايزه تتخطى الكهرباء اللي جالها جامده قوي يقارنهم ببعض هيكتشف الغلطه ده السيريبيلم. يبعت يقول للكورتكس لا قلل الكهرباء شويه بقى بفضلك. ازاي نبعت للكورتكس؟ قول لي السكه كده اللي هي رايحه للكورتكس ايه؟ تنتقلوا لا مش واحد ترد عليا شفت دي كتر خيرك والله محدش يرد معايا. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ تنتقلوا سلامو كورتكس. طيب امسك ايدي كده جامد شد جامد عليك جامد جامد جامد جامد سيب الله ما خبطتش روحي يعني تاني معلش كل واحد يشد في ناحيه وانت فجاه سيب كم مره يمكن اخبط. عارف لو جربتها معايا مليون مره مش هخبط روحي لان عندي فرامل على الحركه مظبوطه. ده السيريبيلا شوف تاني وظيفه كتبوها ايه له بريكنج افكت. امثل لك بقى عن السيريبيلم. امسك ايدي لو انا عندي السيريبيلم بايظ فجاه سيب ده عيان السيريبيلم بايظ عنده ما عندوش فرامل على الحركه. على فكره في امتحان بطنه ده اختبار من اختبارات السيريبيلم هيعلموك يقول لك اوعى وانت بتعمل اختبار ده في عيان السيريبيلم حاطط ايده قدام وشه. تخيل انت دراعه قدام وشه سبته العيان عور نفسه عمال بقى تحط له قطن في وشه اثناء الامتحان مديلك عيان سليم رجعت لنا متشوه هنقصك. يقول لك لازم الدراع يبقى قدام صدر العيان. السيريبيلم بايظ خبط صدره يقول اي بالسلامه مش مهم المهم ما ادوش للممتحن العيان فيه فتحه في وشه بسبب الاختبار بتاعك. اسمها بريكنج افكت بيوقف الحركه في البريسايز انتندد بوينت. طيب يمكن ترجع لكم الذاكرة الوظيفة اللي بعديها ايه؟ دامبنج زي مين كان دامبنج؟ ستريتش. بص يا ولاد اللي عنده السيريبيلم بايظ حركته مهدوده بص كده ما عندوش فرامل على الحركه. قول له امسك المايك ده كده تلاقيه ورايح داخل ببطء زي العربيه اللي غير فرامل وراح معدي يجي يرجع لورا عشان يمسكه تلاقي العيان حركته مهدوده وجود السيريبيلم الفرامل منع الاهتزاز سميناها بكده الكلمه دي دامبنج شبه البريكنج اللي قبلها بس الكتاب كتب دامبنج وبريكنج يا رب يكتبهم خمسه اكتبهم له خمسه. طيب التلات وظائف اللي احنا قلناهم في الحركه دول كان وظيفه السباين والسيريبيلم. تعالى لي بقى للي مشغول بما هو اتن بلانينج اند تايمنج فانكشن دي وظيفه لاترال زون. مين اللاترال زون؟ مين السيريبيلم؟ تخطيط الحركات والتايم بتاع الحركات. الناس اللي غاويه موسيقى هتفهمني في المثال الاول. عزف البيانو انت عارف الشخص اللي بيعزف بيانو في نوته موسيقيه هو حافظها في دماغه ليه بيعمل ايه؟ بيدوس على الصباع الاولاني في البيانو وهو بيدوس على الصباع الاولاني ما المفروض بعديها هيرش وبعد يبقى ثلاثة وبعدين أربعة وبعدين خمسة، في ترتيبة كده حافظها في دماغه عشان يطلع موسيقى. الشخص هو بيدوس على الصباع نمرة واحد في البيانو اللي بيحط بروجرام الحركة اللي بعديها، إنك راح تدوس بصباعك على الصباع نمرة ثلاثة في البيانو هو النيو سيريبيلا. طيب وأنا بدوس على الصباع نمرة ثلاثة اللي بيجهز البروجرام بتاع الحركة اللي جاية لسه، انك راح تدوس على الصباع نمرة اربعة في البيانو هو اللي مشغول بما هو قادر النيو سيريبيلم، يبقى هو ده اللي بيعد الحركة اللي جاية. طب ايه كلمة تايمينج دي؟ الناس اللي غاوية موسيقى لفني، انت عارف احيانا تسمع لحن موسيقى معينة في فرح ولا حاجة، تلاقيك كنت قاعد تقول ايه؟ الموسيقى دي موسيقى الاغنية كذا، بس تايمينج مش مظبوط، في نشاز في الموسيقى، دي حاجة مش صح. أقول لك حاجة، عارف الناس اللي بتتمرن على الموسيقى على آلة موسيقية يقول لك بتتمرن 12 13 ساعة في اليوم؟ التمرين مش على النوتة، ما هي النوتة كل الناس بتقراها، التمرين على التايمينج. إمتى تحط صباعك على صباع البيانو وإمتى ترفع؟ هو ده التمرين عشان تطلع الموسيقى مظبوط. يا ابني ما هي النوتة كل الناس في العالم بتقراها عادي، النوتة الموسيقية الناس كلها اللي بتعلمها بعد الموسيقى تقرا، كله هيعزف. ليه يقول لك ده عازف عالمي والتاني لسه نص نص وده بيعزف نشاز؟ التايمنج اللي بتتكلم وراه، امتى تحط ايدك على صباع الموسيقى او صباع البيانو ده وامتى تشيل، اللي يحدد لك التايمنج ده هو النيو سيريبيلا. احلى مثال عشان تفهم اللي مشغول بما هو قادر، تيجي لي جنبيها قعدت في البيت فهمت يا ولادي يعني ايه مشغول بما هو حالي ومشغول بما هو قادر. في وظيفتين تانيين اولهم الكوليبريا، بص كده مين ده؟ مين ده؟ قدر، صح قدر. انت عارف لو سعادتك هتقع الاكوليبريم بتاعك باظ هتقع، مين هيشتغل في ودانك دلوقتي؟ قطر الفيستيبلر اباريتس. يعني سعادتك لو هتقع الفيستيبلر اباريتس في ودانك هيشتغل، الفيستيبلر اباريتس على طول يبعت السيريبيلم، الحقنا يا سيريبيلم احنا هنقع. أني حتة في السيريبيلم تلحقنا اللي خاصة بالالتزام اللي هي ميديوم ارتي او الفيستيبلو سيريبيلم، عارف يلحقنا ازاي؟ عن طريق نظبط لنا التون في جسمنا بالتو تراكس دول، فيستيبلو سباينر ريتيكلو سباينر. تعالى اقراها لك بقى شوف مكتوبة ايه؟ تعالى نقرا، شوف كتاب الكلية كاتبها كده ولا لا. البوليكلي نودرر هو ده بتاع الايكوليبريم اللي هو الارتي، فيدباك ما بينه وبين الفيستيبلو سيريبيلم. لو انت هتقع اللي بيشتغل بالفيستيبلر اباريتس هيبعته هو بدوره عن طريق السيريبيلم ريتيكولو سباينال فيستيبلو سباينال يغير لك التون في الاكسيال، الاكسيال اللي هي عضلات الترنك، والجيربل اللي هي عضلات الشولدر والهيب بيلز، ام تي ليها مصر التون. اخر وظيفه للسيريبيلم علاقته بالتون، انتوا بقيتوا اشطر مني فيها بقى. نيو سيريبيلم ده كان ايه؟ بس ريتاتيف، وعكسه بالي ده كان ايه؟ اربع وظائف في الحركه. فهمتوا مثال الفرامل؟ فهمتوا يعني ايه السيريبيلم كان مهم للحركه؟ الصفحه الاخيره النهارده بقى ناخد المره اللي نمشي احنا في السيريبيلم، نخلص المذكره دي ونبتدي جديده المره الجايه. مره للاتاكسيا ده نظر مهم والسؤال ده الاخيره. خمس دقائق بقى. باظ في عيان ينسى الوزي اذا غير من الكفر ذاته ما عرفش البعضة ما هو ده نمشي كده نمشي كده هو البيل يبقى كده يروح فين؟ انت عندك النيو لو عايز يبعت يبعت عن طريق الجسم. مش اللي هو كان ايه اللي هو قصدك اللي هو بتاع الصفه بتاع الام دي مرض الاتاكسيا خلاص الاتاكسيا يلا عشان نحكي المرض ده. مرض الاتاكسيا الاصابة في الديب نيوكلياي حد فاكر لما السيريبيلا بيبوظ على ناحية الليجن بيبقى على السيب سايد ولا الاوبوزيت سايد حطيها في دايرة وتبيع عليها ام اس كيو دي هتتسهل دي خلي بالك ديب نيوكلياي هي اللي بيجي لها كل الافرنت وهي اللي طالع منها الافرنت يبقى المرض لو هي اللي باظت في الاحمر دي اللي عم تدور هي دي اللي جاي لها وطالع منها طيب مرض الاتاكسيا بقى كان تعريفه في الترم الاولاني كان ان كوردينيشن عدم تناسق في الحركه بس في استدراك مهم ان ابسس اوف باراليسيس هنا يعني العيان ما عندوش لا ابر اللي هو الموتور ريليجن كلمه ان ابسنس اوف موتور ريليجن يعني العيان لا عنده لا ابر ولا اللي هو الموتور ريليجن عيان مش مشلول اعراض الاتاكسيا 8 بقى يعني ايه حركات غير متناسقه دي تبان ازاي 8 حاجات باينين الاول اربعه مع بعض اثنين لوحديهم وفي الاخر اثنين لوحديهم اربعه بره واثنين جوه كده واثنين بره تاني اول اربعه اولهم كلمه ديس ديس يعني difficulty صعوبة difficulty صعوبة عارفينها؟ أول واحدة اسمها ديسمتريا العيان اللي عنده السيريبيلا لمبالي وعلى فكرة عشان بس ما تحتاروش احنا في الأغلب بنتكلم على إصابة نيو سيريبيلا يعني هتلاقي معظم الكلام على ده النيو أقول لك حاجة احنا ما شفناش لغاية النهاردة واحد عنده مرض في ديه. يعني ما عندناش مرض في الطب لو جالي هو في ما شفناش ما سمعناش ما عمرنا ما جالنا عيان كده عمرنا ما الكتب شرحت لنا لو وضعنا هنا دايما يشرحوا يا بدايه يا الارك يا نيه هم دول اللي بيجيبوا مرات ده ما فيهوش ده من الاخر يعني ديسمتريا يعني صعوبة تقدير مسافات يعني ليها اختبار لذيذ قوي حاجة اسمها فينجر تو نوز تيست مرسوم في نهاية الورقة بعمل ايه للعيان؟ بقول له ثابت مد ايدك كده ابعد ايدك في اخر الدنيا حط صباعك على مناخيرك لا لا من غير ما يغمض بلاش خليه يفتح خليه يفتح الشخص الطبيعي هيظبط نفسه وهيقف مظبوط فينجر تو نوز تيست ايه الصعب اللي فيها؟ العيان اللي عنده السيريبيلا مبايظ بقى التاكسي يجي يحط صباعه على مناخيره اولا وهو جاي ما عندوش فراغ من خايف لا يعدي فجاي ببطء قوي ومقلق كده ورايح ببطء زي الفرامل بس ما فيش فرامل في ايديه عينك انت خلي بالك ابعد عنه يخش فيه يعني مش يعمل كده وتقول ده التاكسي لا ما تخافش ده بيبقى واضحه قوي ده كده اسمها ديسمتريا صعوبه تقدير المسافات فينجر تو نوز تيست اللي هو مات الورقه ده بالاختبار بتاعه طيب اللي جاي دي اسمها خفيف وسهل اهي تيست بايديكو كاينيديا صعوبة عمل الحركات المتعاكسة السريعة انت جامد ليه؟ شايف دي؟ شايف دي؟ اللي عنده السيربيلا بايظ ما يعرفش يعملها تلاقي عيان السيربيلا بقول له اعمل كده ليه؟ مش قادر يعمل الحركات المتعاكسه السريعه وبنقعده اختبار تاني على ناحيتين بقى في وقت واحد ركب على الفرد من هنا اقول له مره بظهر ايده ومره بوش ايده بسرعه على الاثنين مره واحده ما يعرفش يعملها اقول له اعمل دي صعب عليه بقى حركات متعاكسه سريعه وخايفين تجربوها لو ما عرفش يعمل دي اسمها ديس سايادي كوكايليزي صعوبة عمل حركات متعاكسه سريعه. اسمها ايه بقى دي؟ اسمها ايه؟ ايه؟ بياني كوكايين. ديس ارثيا صعوبه الكلام. تعالى بقى الكلام العيان ده، فاكر العيان بتاع الباركنسونيز بيتكلم ازاي؟ ازاي كان ايه؟ منظم. الكلام هنا بقى مختلف، خلي بالك الكلام ده هو وظيفه النيو سيريبيلم يا بابا. وانا بكلمك دلوقتي اللي بيجهز البروجرام بتاع حركه بقى في الكلمه اللي وراها ده اللي مشغول بما هو قاتل النيو سيريبيلم. تعرف لو بايظ يبقى العيان ما عندوش بروجرام مجاز. وبيتكلم ازاي؟ الكلمه دي متقطعه معاه بقى والبروجرام مش جاهز. تلاقيه يقول لك ازدجب عزم ايه؟ كو ويش كلامه يقول لك استكتو فيش. حتى الكلمة شبه نطق العيان استكتو مش في ودنك يعني متقطع استكتو فيش. ده الواحد يسمع صوت العيان مش خدت المرض ده ولا كده بيتكلم ازاي يطلع من ايه غير استكتو فيش متقطع. العيان ده عنده decomposition of movement يعني ما يقدرش يحرك اكتر من جوينت في وقت واحد. ازاي يعني؟ طب وهي هنشوفها ازاي؟ في اختبار مشهور قوي وده هيحكولك في العمل. العيان بيجيب الهيل كعب رجله، انا مسؤولك بايديا بس اقول لك بيعملوا ايه. بنقول للعيان هات كعب رجلك، كعب رجلك الناحيه دي حطها على ركبتك الناحيه الثانيه وزحلق رجلك تيبيا. انا مسؤولها لك بايديا، دي رجلين العيان. بقول له هات كعب رجلك دي حطه على الني بتاع الرجل الثانيه، كعب الرجل بتاع الناحيه دي. انا بأمره بقول له اعمل لي كده حطه على الني، زحلق بقى كعب رجلك على التيبيا من فوق لتحت. اللي يعرف يعمل دي يبقى السيربيلم سليم لانه يعني بيحرك اكتر من جوينت في وقت واحد. الانكل والني والهيب بتاع السيربيلم ما يعرفش. دي اسمها في العملي هيل هيل تو نيدل، هيل كعب الرجل تو نيدل. حتى حفظ اربعه دي جيت ايه؟ مين ايه؟ جيت ايه؟ جيت كويس جيت ايه؟ جيت ايه؟ جيت ايه؟ هم اضربها دلوقتي يا جدعان قولوا ديس ايه؟ مثل ديس ايه؟ فين الحماس؟ ديس ايه؟ ارسيا ديس ايه؟ دي كومبوزيشن بقى. العيان ده عنده تريمورز في ايديه وفي عينيه. تريمورز في ايديه ايه؟ خلي بالك فاكر المثال بتاع الفينجر تو نوستل؟ اكمل لك بقى العيان بيعمل ايه. احنا الاول اتفقنا ان العيان ده يجي يحط صباعه على مناخيره هيعدي، سميناها ايه دي؟ اسمك الدكتور بيقول لا حط صباعك على مناخيرك وكمل. بس العيان ده يحاول يجيب مارشينيل ورا هيجيب هيعدي الناحيه الثانيه، يجي يحط ايده الناحيه دي يعدي ثاني. فتلاقي العيان ايده بتترعش لغايه ما يثبت على مناخيره في الاخر. يبقى العيان ده عنده رعشه بس المره دي مع الحركه اسمها كاينيتك تريمورز. امال بتاع الشارع الرعاش ده نوع ثاني من الشحاتين في اشاره المرور. ده بقى تلاقي واحد في اشاره المرور طبيعي خالص ما بيترعبش وقاعد ساكت. طلعت انت ايدك من الشباك بتاع العربيه عشان تديله حاجه، ما هو مش عارف يضبط ايده بقى ناحيتك. تلاقي جميل يروح الشباك وانت مش عارف تحطها له فين، ما انت مش طاقه، ما هو مش رحمه. دي اسمها كاينيتك تريمورز. يبقى مش اي تريمورز بقى اتعلم عليها صح في الامتحان، في ستاتيك وفي كاينيتك. عينيه بتتهز نستجمل. انا مره قلت لكم اسباب النستجمل لو النيل سيرفيلم بايظ. تعالى اقول لك انا باصص الناحيه دي، بص على عينيا انا بس واحد ندالي من النص من هنا. الشخص الطبيعي هتلفت لك وعينيا تقف عليك بالميل صح لان انا عندي فرامل على الحركه اسمها سيرفيلم. بص بقى لو السيرفيلم بايظ سعادتك من الاختلاف، جيت اتلفت لك عينيا راحت حافه بعيد عنك، حبيت اصلح احباط الناحيه الثانيه. عبال ما اثبت عليك باخد وقت، الهزه دي بعينيا هي دي نستجمل. ما عنديش فرامل على حركة تمام. شديد جامد سيب يخبط روحه دي اسمها ريباوند. ريباوند اللي مكتوب عندك ريباوند اللي هو بيخبط روحه ريباوند نمره 7 اللي ما قدرش يوقف. طيب مشيت العيان هنا صعب قوي. العيان ده لما بيبقى ماشي ها بنبقى محللين عليه في المستشفى لانه سهل جدا يقع سهل قوي. وانا لو كملت لك الحركه بالظبط زي ما عملها 800 اروح على وشي. فخلي بالك شبه كده. تخيل انت الناحيه الشمال هي دي فيها المشكله. احنا اتفقنا الصابه لو السربيلا من هنا على السين سايد مش على ناحيتين. العيان ده يجي يرفع رجله الناحيه المصابه وهو ماشي رجله تحدف منه شمال قوي. يعني ماشي عادي بالثانيه تحدف منه شمال قوي. يبان لك ان واحد سكران هيقع في الارض. سران كان جيت. ما هو انا هات ناحيه البورد فدي سهله عشان ما اقعش. ناحيه البورد هي اللي بايظه. اللي يجي يرفع رجله رجله تحدف منه لبره جامد. الناحيه دي مظبوط. الناحيه الثانيه عشان كده الساحل يقع منك على الناحيه المصابه العيان ده كانه شارب. ده رابع جيت. رابع جيت عليك. اخر مره راجعهم بقى العيان بتاع التيب الدورسالي. مش معقوله كل يوم اقولها ومش بعرف مش هاي ستيبتش او سامبنج ايه. ضغط عاليه ده بيخدم. بتاع الابر بوتل روليشن اسمها ايه؟ شاب. بتاع السريبيلم دانتنج. العيان ده عنده التون اكبره ايه؟ نيو سريبيلم ده فاسيليتاتوري باظ يحصل ايه التون؟ ايه؟ قوم لما تيجي تخبط على النيه اسمها ايه اللي يقعد رايح جاي ده؟ فيندر انيشيا. قبل ما نمشي عايز اقول لكم حاجه. يبقى احنا القصه انتهت النهارده بتاعت الحركه ازاي؟ اللي بيدي اوامر للحركه مكتوب عندك ايه؟ الكوماندز الكوماندا بتاعنا اللي بيطلع امر الحركه كورتيكال اسوسيشن اريا. سعادتك عايز تعمل حركه معينه في فكره معينه تطلع في دماغك، الفكره دي بتبدا في الكورتكس. سالته المره اللي فاتت. اللي بيحط بروجرامات الحركه بري موتور اريا بيزل جانجليا سيريبيلم اللاترال بارت. فاكرين المره اللي فاتت لما قلت لكم الكوديل والبيوتيمين كان في واحده فيهم بتشتغل بالبري موتور اريا بيحط بروجرامات الحركه اللي مش محتاجه تفكير. كانت البيوتيمين زيها زي البري موتور. البري موتور والبيوتيمين بتاع البروجرامات اللي مش محتاجه تركيز زي قص الشرايين. كوديت دي كانت بتاعت الكوجنيتيف. السيريبيلم النهارده زي مثال البيانو بيجهز لك الحركه اللي جايه. بعد البروجرامات يا ولاد مين بينفذ لنا البروجرام في الاخر؟ كورتكس برضو. عن طريق مين ومين؟ بلام الريجستر بلام. كده يبقى انتهى جزء الحركه. ان شاء الله الحصه القادمه عندكم امتحان صغير كده من اول كوليبري.